السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا طلاب العلم، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهاردة موعدنا مع الحديث الثاني من أحاديث سلسلة الأربعين النووية. الحديث ده بنسميه حديث جبريل، أو بنسميه حديث مراتب الدين، أو بنسميه حديث أم السنة. ليه؟ لأن هو بيعلمني باب عظيم من جوامع الدين، وهي مراتب الدين. احنا عندنا مراتب الدين 3 مراتب: لازم اعرف اركان الاسلام، لازم اعرف اركان الايمان، لازم اعرف الاحسان. كل ما الانسان كان محسن يبقى معنى كده ان هو مؤمن، معنى كده ان هو مسلم، لان الاحسان دي اعلى مرتبة من المراتب بتاعه الدين. فكل محسن مؤمن مسلم وليس العكس. المرتبة الاولى هي مرتبة الاسلام، ان انت بتدخل الاسلام باركان الاسلام دي. طيب، مبدئيا كده سيدنا جبريل عليه السلام، وهو الوحي الموكل وملك من عند ربنا، كان بينزل وساعات بيقعد مع سيدنا محمد في صورة صحابي من الصحابة، وهو صورة صحابي كان اسمه ضحى الكلابي. فده معناه ان الملائكة ممكن تتصور في صورة بشر، تمام؟ المفروض ان انا بؤمن بجميع الملائكة، سواء ذكرت لي مفصلة في القرآن زي جبريل عليه السلام، زي إسرافيل، زي ميكائيل، او يعني اتذكر لي اسمها مجملا، زي مثلا ما بقول حملة العرش، زي ما بقول ملائكة العذاب او زمنية العذاب، زي مثلا ما بقول الملك الموكل بالموت. وبالمناسبة مفيش حاجة اسمها عزرائيل، كلمة عزرائيل دي من الإسرائيليات، ما ثبتش صحتها عندنا في القرآن. احنا عارفين ان هو اسمه ملك الموت. فاحنا مؤمنين بالملائكة اللي احنا بنعرف اسمائهم تفصيلا، واللي احنا ما بنعرفش اسمائهم، بس احنا عارفين ان في ملائكة كتير مذكورة لينا. حتى انه في البيت العتيق في السماء السبعة كل يوم بيحج اليه 70,000 ملك، وبيدخلوا البيت وما بيخرجوش منه تاني. فاحنا عارفين ان في ملائكة كتير جدا ومؤمنين بيها، مؤمنين بصفاتها اللي ربنا قالهالنا في القرآن، سواء احنا عارفين اسمها مفصل او عارفينها مجمل. عارفين اللي هو رضوان خازن الجنة، عارفين مالك خازن النار، عارفين ملائكة العذاب، عارفين منكر ونكير، عارفين ملائكة الحساب، عارفين كاتب الحسنات، كاتب السيئات، وهكذا. فسواء اتذكر الاسم في القرآن او ما اتذكرش، احنا مؤمنين بجميع الملائكة اللي احنا بنعرف اسمها تفصيلا او اللي احنا بنعرفها مجملة، تمام؟ طيب، سيدنا جبريل في اليوم ده راح للرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع الصحابة، وراح لهم في صورة بشر، في صورة بشر اللي هو ضحى الكلابي، اللي هو كان دايما بيتصور في صورته، الصحابي الجليل. فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيحكي ان في راجل جه عليهم هم قاعدين مع الرسول، وبيحكي بقى الهيئة بتاعت الراجل دي. بيقول ان هو كان الثياب بتاعته بيضة قوي، بياض ناصع، والشعر بتاعه كان اسود قوي، السواد بتاعه برضو ناصع كده. وبعدين ما عليهوش اثر السفر، احنا عارفين ان كان قريش بتبقى عايشة في جبال وفي صحاري، وما كانش فيه بقى لا طيارة ولا عربية ولا كلام من ده. كانوا عشان يسافروا من بلد لبلد الجمال، وبتاخد ايام وشهور، فلازم طبعا التراب بتاع السفر كان يبقى عليهم. ما لا، هو الراجل ما كانش عليه اي ترابية من تراب السفر، ولا كان عليه اي اثر من اثر السفر خالص، وهم كلهم ما يعرفوهوش، يعني مش من مكة او من المدينة، هم ما يعرفوهوش. المهم جه قعد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيوصف القعدة بقى ان هو سند ركبتيه على ركبتيه، وبعدين حط ايديه على فخذيه. طيب، هو حط ايديه على فخذين مين، ومين اللي حط ايديه؟ هو هنا يقصد جبريل عليه السلام، ان هو لما قعد يعني زي ما يكون استربع كده وحط ايديه على فخذه، هو على فخذ جبريل نفسه. وده من ادب طلب العلم، دي طريقة جلوس في مجالس العلم، عشان ده من ادب طلب العلم، سنة علمها لنا سيدنا جبريل عليه السلام. عشان احنا هنتكلم في مجلس علم بننصت العلم، فاحترام المجلس ان احنا نقعد قعدة محترمة، قعدة طالب علم. فهو قعد مستربع كده وحط ايديه على ايه؟ على فخذيه، تمام؟ طيب، وبعد كده سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد، طبعا احنا منهيين في القرآن عن ان احنا ننادي الرسول ونقول له يا محمد، لان نداء الرسول ما ينفعش يبقى زي ما احنا بننادي بعضينا البعض. طيب، هنا لما سيدنا جبريل قال له يا محمد، هو قالها له كده ليه؟ والله في أقوال للعلماء، في 3 احتمالات، إما لأن الآية بتاعة تحريم إن إحنا ننادي الرسول بكلمة يا محمد ما كانتش لسه نزلت، أو عشان جبريل ملك، وطبعا أحكام الملك غير أحكام البشر، ربنا جعل أحكام للأنس، أحكام للجن، أحكام للملائكة، هم طبيعتهم غير طبيعتنا، والشريعة بتاع يعني اللي هتطبق عليهم غير الشريعة بتاعتنا، فربما عشان الأحكام اللي هتطبق عليه غير أحكامنا، فكان هو مثلا مسموح ليه إن هو ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد. طيب، والحاجة الثالثة إن هو عشان يعرفهم إن هو غريب، إن هو مش من البلد دي، يبقى دي 3 أقوال للعلماء في قول كلمة يا محمد. بعد كده ابتدى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله عن أركان الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا أن أركان الإسلام 5، بدايتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنى الشهادة إن أنا بقول إيه؟ بقول إثبات ونفي، يعني نفي الألوهية والربوبية والأسماء والصفات عن أي شيء ما كان، حجر، شجر، بشر، جماد، إنسان، أي ألوهية لأي حد غير الله سبحانه وتعالى، وإثباتها لله سبحانه وتعالى. فالمفروض إن أنا بقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبود من دون الله كتير، يعني احنا شفنا ملحدين عبدوا حاجات في الطبيعة، وشفنا اللي بيعبدوا أصنام، وشفنا اللي بيعبدوا أحجار، وشفنا اللي بيعبدوا بشر، اللي بيألهوا عيسى واللي بيألهوا عزير، فالمعبودات اللي الناس أشركت عليها كتير، فعشان كده لازم نقول دي معناها لا معبودة بحق إلا الله. طيب، ده الجزء الأول من الشهادة. الجزء الثاني من الشهادة محمد رسول الله، لا يستوي الدخول في الإسلام بقول لا إله إلا الله وحده، ولكن لازم أقول أن محمدا رسول الله. تمام؟ طيب، أنا هنا ليه ما أمرتش أن أنا أقول مثلا وعيسى رسول الله وموسى رسول الله واذكر جميع الأنبياء؟ لأن بديهي إيمانك بسيدنا محمد معناه إيمانك بجميع الرسل اللي سبقوا سيدنا محمد، لأن احنا الشريعة بتاعتنا بتجبرنا ان احنا نآمن بجميع الملائكة، بجميع الكتب، بجميع الرسل، فده ان احنا اصلا بنآمن بجميع الرسل، فمعنى ان انا آمنت بمحمد يبقى انا آمنت بجميع الرسل. فاحنا الشريعة بتاعتنا مش زي شريعة النصارى، يعني النصارى ما بيؤمنوش الا بسيدنا عيسى، وما دون سيدنا عيسى من الرسل ما بيؤمنوش بيهم، وبيقعدوا يقولوا عليهم الأقوال، يعني بيدعوهم كمان بالفحشاء والمنكر يعني. إنما احنا ديننا لا، خلاص احنا بنؤمن بسيدنا محمد انه خاتم الأنبياء والمرسلين، ده معناه تصريح منا ان احنا مؤمنين بالملائكة من اول آدم لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى خلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها لا معبود بحق إلا الله، واني بؤمن بجميع الأنبياء والرسل بداية من سيدنا آدم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما قلنا الإسلام ما بيكفيش بالقول بس، إنما هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. تاني حاجة إقام الصلاة. طبعا الصلاة دي مهمة جدا، لأن هي الصلة بين العبد وربه. وفي بعض الكتب بتاعة العقيدة اللي أصحابها متجددين شوية بيقول لك إن مش تارك الصلاة أو المنقطع، يعني مجرد الانقطاع عن الصلاة أو مؤخر الصلاة، ده بيحطوه في في في يعني في شعبة إن هو فاسق، لو مش هنقول كافر يبقى هو فاسق. وفي كتب كمان بتخليه إن هو كافر خلاص ومخرج من الملة. فالصلاة دي مهمة جدا، إن هي الصلة بين العبد وربه. وبعدين الصلاة هي العبادة الوحيدة اللي اتفرضت في السماء، العبادة الوحيدة حدد ربنا فرضها علينا أثناء رحلة الإسراء والمعراج، اتفردت في السماء لعظمتها، فهي مهمة جدا وهي ركن من أركان الإسلام. بعد كده الزكاة، والزكاة مهمة جدا لأن النفس البشرية مجبولة على حب المال، فأنت لما تتنازل عن المال اللي أنت بتحبه ده وتطلعه في سبيل حب أكبر وهو حبك بالله، فده دليل على إيمانك وعلى عبوديتك وعلى انصياقك لله سبحانه وتعالى. فعشان كده هي كانت ثالث ركن من أركان الإسلام. بعد كده صوم رمضان، والصوم مهم جدا لأن الصوم بيعلمني الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. يعني أنت دلوقتي بتمتنع عن فعل حلال اللي هو الأكل، المتزوج بيمتنع عن إتيان الزوجة اللي هو حلاله أصلا. أنت أصلا لما ربنا قال لك لما تصوم ما تعملش الحاجات دي، أنت انتهيت عن حلال عشان هو قال لك لازم تصوم فما تعملش الحاجات دي وانت صايم. يبقى الأولى أن أنت هتطيعه في أن أنت ما تعملش الحرام اللي هو أمرك بيه وقال لك ما تعملوش. فهي هي طاعة بتؤدب النفس، غير ان الصوم بيعلمنا الصبر، والصبر ده باب عظيم من ابواب العبادات، لان الصبر فيه مشقة. يعني حتى بيقولوا ايه الصبر يعني ضياء، ليه؟ لان الشمس الضياء بتاعها بيبقى فيها الشعاع، الشعاع فيه حرارة، فيه نار، فده معناه ان النفس البشرية قد ايه بتكون بتتعب وبتجاهد نفسها عشان تمارس عبادة الصبر. عشان كده الصبر دوت احد ابواب الجنة، والعبد الصابر على اقداره ربنا بيفتح له ابواب الجنة الثمانية يدخل مما يشاء منها، لان الصبر ده عبادة عظيمة جدا. فعشان كده ربنا جعل لنا الصوم هو رابع ركن من اركان الاسلام. بعد كده الركن الخامس عندي وهو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهنلاقي في حديث ثانية مرتب الأركان، قايل مثلا حج البيت قبل الصوم وقايل الصوم بعدها، يعني على حسب اختلاف الرواة، بس هي ده الترتيب بتاعها. طبعا هنا حج البيت هو محتاج استطاعة بدنية واستطاعة مالية. استطاعة بدنية لان السفر فيه مشقة، مش كل الناس هتقدر تتحملها، وبالذات كان زمان ما كانش فيه طيران ولا الكلام ده، ده كان هم بيروحوا مسيرة بقى شهور عشان يوصلوا من مكان لمكان للحج، كل ما بعد المكان فما كانش اي حد يقدر ان هو يروحوا عشان المشقة البدنية، وكمان المشقة المالية، لان هم عشان يروحوا ويمشوا في الصحاري ايام وشهور واسابيع، طبعا محتاجين المؤونة، محتاجين الزاد، محتاجين الأكل، محتاجين الشرب، فده كله كان محتاج فلوس، فمش كل الناس معها الفلوس انها تقدر على هذه العبادة. عشان كده ربنا من رحمته بينا بيخفف عنا، فقال لمن استطاع إليه سبيلا، يعني اللي عنده المقدرة المادية والمقدرة البدنية يبقى هي في حقه فرض وفي حقه واجبة، اللي ما عندوش يبقى خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إذن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نيجي بعد كده للإيمان، والإيمان ده مرتبة أعلى من الإسلام، يعني كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الإيمان ست أركان. أول حاجة طبعا الإيمان بالله، ده بديهي، عشان تبقى مؤمن لازم تبقى موحد لله، لا إله إلا الله، ما فيش غير ربنا، لا معبود بحق إلا الله. طيب وبعدين الإيمان بالله وملائكته، لأن الملائكة دي مبعوثين من عند ربنا سبحانه وتعالى، كونك إنك تكذب أي حاجة ربنا بعثها لك يبقى ده نقص في توحيدك بالله، يبقى أنت كده ما أمنتش بالله. إنما أنت عشان تؤمن بالله المفروض تؤمن بأي حاجة ربنا بيقولك عليها، خلاص أنا واثق في ربنا، عارف إن هو دوت العظيم، هو دوت القادر، هو دوت الشافي، هو دوت المعافي، هو دوت الرزاق، يبقى أنا بؤمن بأي حاجة بيقولها لي، مش إن أنا أخد حاجة واسيب حاجة أو أمشي على حرف واسيب حرف، لا. طيب يبقى أنا أمنت بالله، أمنت إيه؟ أمنت بالله وملائكته وكتبه، كتب اللي هم إيه بقى؟ الكتب السماوية اللي نزلت على رسله، بداية من الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. طيب ايه حكم طبعا الانجيل والتوراة والحاجات اللي هي موجودة دلوقتي هي محرفة، حتى التوراة المحرفة بنسموها التيمود، فانا ماليش دعوة بالكلام ده، انا ليا دعوة بالتوراة اللي هي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام اللي هي الاصفار اللي هي ما تحرفتش. طيب ايه حكم لما يكون مثلا في حكم في التوراة ونفس الحكم في القرآن، ولو في حكم في التوراة او في الانجيل على حد سواء يعني وما فيش زيه في القرآن، او في حكم في التوراة أو الإنجيل وما تذكرليش أصلا في القرآن، أعمل إيه بقى في الحتة دي؟ القرآن جاء نسخ ما قبله من الكتب، والإسلام نسخ ما قبله من الشرائع. إحنا دايما بنقول إن الشريعة واحدة والأمهات شتة، بمعنى إيه؟ أصل الدين واحد، أصل الدين عبادة الله الواحد الأحد، أصل الدين لا تسرق، لا تزني، حب الأخيك ما تحب لنفسك، آمن بالله، آمن برسول، أصل الدين واحد، ولكن العبادات بتختلف. يعني الصوم اللي اتفرض على سيدنا موسى غير الصوم اللي اتفرض على سيدنا عيسى غير الصوم اللي اتفرض على سيدنا محمد، الصلاة اللي اتفرضت على سيدنا موسى غير اللي اتفرضت على سيدنا عيسى غير اللي اتفرضت على سيدنا محمد. الدين واحد ولكن الشرائع مختلفة، والإسلام جه نسخ ما قبله، خلاص هو الحكم دلوقتي للإسلام، أي حكم ما قبله اتنسخ، يعني خلاص بطلنا نمشي بيه على كده، حتى ان في الاسلام الاحكام كانت بتتنسخ كل شويه، يعني في مده الرساله اللي نزلت على الرسول من وهو سنه 40 سنه لحد ما كان سنه 63 سنه، يعني مده 23 سنه كانت الاحكام متغيره. يعني مثلا الخمر نزل الحكم فيها تدريجي، الاول سمح لهم انهم يشربوها بس ما يشربوهاش لو هم بيصلوا عشان يعرفوا هم بيقولوا ايه، بعد كده نزل بعد كده التحريم النهائي ان خلاص الخمر حرام وممنوع ان هم يمدوا ايديهم عليها. فحتى الشرائع كانت بتنزل بالتدريج على الرسل واتنسخت بقى بأحكامها في الإسلام وفي القرآن الكريم. فلو حكم مثلا معين موجود في التوراة أو موجود في الإنجيل ومش موجود في القرآن، أنا ما بؤمنش بيه، أنا بؤمن باللي موجود في القرآن. طيب القرآن قال لي عليه موجود يبقى بأمن بيه، القرآن قال لي عليه مش موجود ما بأمنش بيه. طب لو في حاجة مذكورة والقرآن ما جابليش سيرتها، ما قاليش هي موجودة أو مش موجودة، خلاص ما لا بصدقها ولا بكذبها، ماليش دعوة بيها. تمام، انا ليا دعوه باحكامي اللي ايه اللي في كتابي اللي هو جه نسخ ما قبله كله من الشرائع. يبقى امنت بالله، امنت بملائكته، امنت بكتب، امنت برسله. طب انا ليه قلت الكتب قبل الرسل؟ لان الكتاب باقي، اما الرسول الى الفناء، لان الرسول بشر بيموت، اما الكتاب باقي لقيام الساعه. الكتاب بتاع ربنا هو الباقي، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، اما الرسول بيموت. طيب امنت بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر. ما ينفعش اقول بقى لا هو انا بعد ما اموت ربنا هيرجعني تاني ازاي، ده انا هبقى مموت خلاص وبقيت تراب ولا الدود كلني ولا كده، هرجع تاني ازاي؟ اللي خلقك في اول مرة يقدر يخلقك تاني؟ ده كده يبقى قصور في ايمانك، انت كده مش مؤمن ان ربنا قادر وان ربنا عظيم وان ربنا يقدر يخلقك تاني وان ربنا عادل. ما هي الدنيا مش هتخلص على كده، لان الدنيا مش ورديه، مش كل اللي اتظلم في الدنيا خد حقه في الدنيا، ياما ناس ماتت مظلومه وكان ليها حقوق. فالدنيا تخلص على كده؟ طب وفين عدل ربنا؟ فين الاخره اللي هيقتص لي من المظلوم، من الظالم، ويدي الحق للمظلوم؟ فلازم اؤمن باليوم الاخر وبيوم الحساب عشان اخاف ربنا في اعمالي، عشان اتقي الله، عشان ابتغي وجهه الكريم، عشان اعمل العمل الصالح ويكون عمل خالص لله، متابع لسنه رسول الله، عشان انا عارفه ان انا هقف بين ايديه واني هتحاسب، وابقى عارفه ان في جنه وفي نار. الحاجه السادسه الايمان بالقدر. في فرق اسلاميه زي مثلا المعتزله والجبريه والقدريه، هم عندهم خلل في الاركان بتاعه الايمان. تبص مثلا تلاقي واحد فيهم بيعطل في الأسماء والصفات بتاعت ربنا، أنا لازم عشان أؤمن بالله أؤمن بربوبيته، يعني ربنا هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق، أؤمن بألوهيته، يعني هو الإله الوحيد لا معبود بحق إلا هو، أؤمن بالأسماء والصفات بتاعته، اللي هو لما ربنا يجي يقول لي إيه وجه الله الكريم، أقعد أقول هو ربنا لي وجه زي وجه الإنسان؟ ما تفكرش، لا تكيف ولا تعطل ولا تشبه، أنت عارف إن ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. ربنا مش زي أي حد، أنت عارف عظمته، حتى لو هو قال على حاجة، يعني مثلا قال إيديه، قال مثلا يديه، قال عينيه، قال وجهه، ما تجيش تقول ده زي الإنسان، لا طبعا، أنت عارف إن أنت عبد، أنت عبد فقير إليه وهو العظيم، إزاي تشبهه بيك؟ أو حتى إن أنت عايز بقى إيه، بتحب ربنا وعايز تعبده درجة أعلى، فتقوم معطل الحاجات دي فتقول لا ما هي الحاجات دي مش شبهي، بس مش عارفة هتبقى شبهها عامل زي، لا، التفكير في الحاجات دي كفر، أنت لا تفكر إنها شبهك ولا تفكر إنها مش شبهك، أنت تاخدها زي ما هي مسلمة، إن ربنا ليه إيدين، ليه وجه، ليه الاستيلاء على العرش والاستواء على العرش، ليه كل اللي هو قال لنا عليه، شكله إزاي، كيفيته إزاي، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، مالكش دعوة، اللي ربنا قال لك عليه تاخده، اللي ما قالكش عليه ما تفكرش فيه، لأن أنت عقلك محدود ما يقدرش يوصل لعظمة ربنا ولا يقدر يوصل للحاجات دي. وبعدين دي الجايزة اللي ربنا سايبها لك لما تخش الجنة، ده حتى أهل الجنة هيتفاوتوا فيما بينهم في رؤيتهم لله سبحانه وتعالى على حسب درجتهم وعلى حسب أعمالهم. عايز تعرف ربنا بقى وعايز تشوفه وجها لوجه، خليك من المحسنين، خليك من المتقين، اعمل الأعمال تقربك من ربنا عشان تشوفه، وده الجزاء ليك يوم الحساب في الجنة إن شاء الله. تمام؟ طيب الإيمان بقى بالقدر خيره وشره، لازم أعرف إن الخير مني والشر من عند ربنا. ربنا ما بيخلقش الشر، بس هو الشر موجود، ولكن يعني ربنا بيعطل الشر، إنما الإنسان هو اللي بيجيب لنفسه الشر. هو بنفسه الخبيثة، بنفسه الدنيئة، بعدم رضاه بالأقدار، بنفسه اللي هي بتهلكه لما ما بيقدرش يسيطر على هواه ويسيطر على وسواس نفسه، هو اللي بيجيب لنفسه الشر، لأن الخير من الله والشر من الإنسان. بس لازم أؤمن إن جميع الأقدار من عند ربنا، وإحنا قدام شوية هناخد الحديث بتاع تكوين الجنين في بطن أمه، وهنعرف إن الجنين وهو 40 يوم في بطن أمه بيجي الملك بينفخ فيه الروح ويبتدي بقى يقول ده شقي ولا سعيد، دي هتبقى دكتورة، دي هتتجوز، دي مش هتتجوز، دي هتخلف، دي مش هتخلف، دي هتبقى جوازتها تعيسة، دي هتبقى جوازتها سعيدة، ده هيجيله المرض الفلاني، ده هيعيش 60 سنة، ده هيعيش 50 سنة، ده هيعيش 100 سنة. كل دي أقدار مكتوبة في اللوح المحفوظ، دي كلها أقدار مكتوبة في اللوح المحفوظ. فلازم أرضى بقدر اللي ربنا ادهولي، وما فيش شر، ربنا ما بيجيبش شر. القدر حتى لو تعبك، حتى لو انت حاسة ان انت تعبانة من قدرك، اعرفي ان ده فيه الخير ليكي لحكمة لا يعلمها الا الله. فكل أقدار ربنا خير، ولازم نقول له ايه يا رب راضيين بحكمك، لان احنا عارفين حكمتك وانت رحيم بينا، واحنا راضيين باللي انت تجيبه لنا كله. فالايمان بالقضاء والقدر مهم جدا، ومرتبة من مراتب الايمان. اللي يسخط على قدره بيبقى كافر وبيطلع من الملة، لان انت كده انتفى في حقك شرط من شروط الايمان، ودي حاجة مهمة جدا. طيب كده عرفنا ان كل مؤمن مسلم، وعرفنا شروط الإسلام، وعرفنا أو أركان الإسلام، وعرفنا شروط الإيمان أو أركان الإيمان. نيجي بعد كده الإحسان اللي هي المرتبة الأعلى وأعلى بقى، لأن أنا أبقى متقي وأبقى محسن أعمل إيه؟ أخلص جدا في عبادة ربنا، أعبده كأني شايفاه وكأنه هو شايفني. طب هو معنى كأني شايفاه يعني أنت شايفاه بعينك؟ لا، أنت شايفاه بقلبك. أنت هنا شوف، مش شوف بالعين إنما شوف بالبصيرة، يعني انت شايفاه بقلبك، ببصيرتك، بضميرك، باخلاصك، بنيتك في عملك، بخوفك منه، بطمعك في رضاه، كل دوت تمام. فانت بتعبدي الله كان ربنا معاك بالظبط، انت حاسه بمعيه ربنا حواليكي، انت حاسه ان ربنا هو الرقيب عليكي، انت حاسه ربنا ان هو عالم السر وما اخفى. فانت بتخافي بينك وبين نفسك ان انت تبقي وحشه او نيتك وحشه تجاه حد، ان ربنا يزعمك، لان ربنا شايفك من جوه. هو دوت الاحسان. بعد كده اتسأل عن الساعة، وطبعا الساعة علمها عند الله، ربنا ما اداش علمها لحد. وعشان كده في الأمور الدينية لما اجي اتسأل عن حاجة وانا مش عارفاها اقول الله ورسوله اعلم، انما في الأمور الدنيوية، أمور الدنيا، لما اجي اتسأل عن حاجة ما ينفعش اقول الله ورسوله اعلم، لان كده يبقى انا اشركت، خليت الرسول بيعلم الغيب زيه زي الله، انما الرسول ما بيعلمش الغيب. الرسول كان موكل برسالة معينة بيوصلها لنا، وكان بيوحى إليه، ربنا كان بينزل له الوحي يقول لنا على المعلومات دي. فعشان كده بقول الله ورسوله أعلم في الأمور الدينية، إنما الأمور الدنيوية أقول الله أعلم، ما ينفعش أقول فيها الله ورسوله أعلم. تمام. طيب فقال له إن هو ما يعرفش علمها عند ربنا، لا جبريل يعرف عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف، لأن دوت من الحاجات اللي استأثر بيها ربنا سبحانه وتعالى عنده في الغيب. طيب قال له طيب قل لي على علامتها. ربنا دلنا على بعض العلامات اللي هي علامة من علامات اقتراب الساعة. فقال له طب قل لي عن أمارتها. فقال له أول حاجة إيه بقى؟ أن تلد الأمة ربتها. يعني إيه بقى الكلام ده؟ العلماء قال لي حاجتين، يعني الست هتخلف ولد أو بنت، وبعد كده الولد أو البنت ده يبقى عاق ليها، يبتدي إن هو ما يعملهاش كأم، يرد عليها، يطول لسانه، يزعق. وطبعا يعني الحاجة زي كده دي حصلت من بداية الخلق، يعني كعلامة من علامات الساعة، لأن طبعا كم من أولاد عاقين، يعني ربنا يعافينا يا رب ويهدينا جميعا ويرزقنا بر أهلنا يا رب. فدي أصلا حاجة موجودة. تاني حاجة فسروها قال لك إيه بقى؟ زمان كان في سبايا وكان في إماء وكان في عبيد، فإن الأمة اللي كانت عبدة وكانت سبية دي هتتجوز وهتخلف بنت، البنت دي هتبقى حر او ولد، يعني هتخلف بعد كده ذريه، الذريه بتاعتها دي هتبقى سيده، هتبقى مش من العبيد ولا من الملوك، هتبقى حره ومحرره. وبرضو علامه زي دي حصلت. العلامه الثانيه واللي احنا بنشوفها دلوقتي كتير، يقول لك ايه؟ ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. حد معدم، حد فقير، حد ما معهوش فلوس، وبعدين مرة واحدة تبص تلاقيه ربنا فتح عليه وجات له فلوس وابتدى يبني البيوت وابتدى يشتري الأراضي وابتدى ربنا فتح عليه بقى حاجة تانية. الظاهرة مثلا اللي طالعة دلوقتي جدا على اليوتيوب مثلا، القنوات اللي بتبقى طالعة الأول الواحدة فقيرة جدا ومعدمة، مرة واحدة من الفيديوهات والحاجات اللي بتعملها تبص تلاقي بقى كده بقت فيلا ببسين وبقت فلوس وذهب. الحاجات دي كلها من علامات الساعة. أو إن أنت مثلا تلاقي برضو حد مش ذو قيمة خالص يعني، وتلاقيه بعد كده اتغنى وبقى معاه فلوس. كل الحاجات دي من علامات الساعة. طيب كده جبريل كان قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بيعلمهم دينهم. طبعا هو قاعد معاهم، هم ما كانوش يعرفوا ان هو جبريل. طيب عرفوا بقى منين ان هو جبريل؟ هو بعد كده مشي وسابهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا عمر، فبيقول له ايه؟ بيقول له: يا عمر، أتدري من السائل؟ انت عارف مين اللي كان عمال يسأل؟ فعشان هو بيسأله دلوقتي في حاجة من أمور الدين، لأن هو القعدة كلها كانت على أمور الدين، فقال له الله ورسوله أعلم، لأن كان كل الكلام عن الإيمان الإسلام، إنما لو بيتكلموا عن أمور الدنيا كان قال له الله أعلم، ما كانش يجيب رسوله معاه عشان ربنا بس هو اللي عالم الغيب مش الرسول. فالرسول بلغه وقال له فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، يعني جبريل هو اللي جه عشان يعلمكم الدين بتاعه. طبعا راوي الحديث مسلم، ومسلم من المحدثين المشهور ليهم بالسند القوي جدا. لما ألاقي على حديث موجود البخاري أو موجود مسلم يبقى أعرف إن الحديث دوت يعني درجة إسناده عالية جدا، وبتبقى أعلى وأعلى بقى لما بيتجمع المخرجين مع بعض، لما يقول لك رواه البخاري ومسلم. طيب تعالوا بقى كده نطبق على الحديث. لو جينا نشوف اسم الحديث هنلاقي ان الحديث بنسميه حديث جبريل او جبريل، لان سيدنا جبريل عليه السلام هو اللي جه قعد معاهم وابتدى يعلمهم امور الدين، مراتب الدين والكلام ده. او بنسميه مراتب الدين لان الحديث كله بيتكلم عن مراتب الدين اللي هم ثلاثة، اللي هم الاسلام والايمان والاحسان. الراوي زي ما اتفقنا اللي هو الصحابي اللي بيروي لنا الحديث، وهو عمر ابن الخطاب. الصيغة بتاعة الحديث اللي هو البداية بتاعة الحديث، اللي هو بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. كل دي الصيغة بتاعة الحديث. متن الحديث، الحديث كله بقى لحد الآخر. المخرج هو طبعا رواه مسلم. طيب استفدت إيه بقى أنا من الحديث ده؟ أولا الحديث ده بسميه أم السنة، لأن هو بيعرفني على مراتب الدين، فعشان كده تسمى أم السنة. الحديث عرفني ان الاسلام هو الاعمال الظاهره زي شهاده ان لا اله الا الله، ان محمد رسول الله، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، ده كله اعمال ظاهره. يعني لما بصوم الناس حواليا شايفيني وانا بصوم، لما بصلي الناس بتبقى شايفاني وانا بصلي، فدي كلها اعمال ظاهره. اما الايمان بقى هو الاعمال الباطنه اللي هي الاعتقادات واعمال القلوب. انا ما اقدرش اعرف عقيدتك من جوه ايه، انت مؤمنه صادقه ولا منافقه، انت بتحبي ربنا ولا ما بتحبيهوش، انت بتؤمني بالملائكه وبتؤمني بالرسل واليوم الاخر والقدر ولا لا. دي بقى عقيده جوه القلوب لا يحاسب عليها الا الله، هو وحده يعلم ما يخفيه العبد. يعني كمان احنا المفروض ان احنا نؤمن بالله وملائكته والكتب السماوية والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره، ودي مرتبة اعلى زي ما قلنا من مرتبة الاسلام. تالت مرتبة بقى اعلى خالص اللي هي الاحسان، عشان كده قلنا كل محسن مؤمن مسلم، اللي هي ان تعبد الله كأنك تراه، الاخلاص بقى في العبادة، كأن ربنا انت حاسس بمعيته معاك وخايف منه وشايفه وطمع في رضاه ورحمته، فطبعا بتأدي العمل على أكمل وجه، إخلاص إخلاص إخلاص متناهي في العمل. واحنا طبعا عرفنا أن شرطي قبول العمل هو الإخلاص لله ومتابعة سنة رسول الله. بعد كده عرفنا علامات الساعة اللي هي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تمام؟ وزي ما عرفنا كده ان الحديث اوضح لنا مراتب الدين اللي هي الاسلام والايمان والاحسان. طيب استفدنا ايه بقى كمان من الحديث؟ ان احنا بنؤمن بجميع الملائكه سواء اتذكر اسمها او ما اتذكرش اسمها، جاء اسمها مفصل او جه اسمها مجمل. احنا بنؤمن زي ما احنا بنؤمن برضو بجميع الرسل اتقصوا علينا او ما اتقصوش علينا. يعني من سيدنا ادم للرسول جه رسل كتير جدا، القرآن الكريم ما قصهمش علينا كلهم، بس احنا مؤمنين خلاص، احنا مؤمنين بربنا، واي حاجة بيقول عليها ربنا احنا مؤمنين بيها، واللي قال لنا عليه او احتفظ بيه بالغيب احنا خلاص مؤمنين بقدرته بعظمته، مؤمنين بأي حاجة ربنا بيقولها سبحانه وتعالى. تمام؟ كمان عرفنا ان الملائكة ممكن انها تتجسد في صورة بشر زي جبريل عليه السلام، كان ساعات بيجي للرسول في صورته كملاك، وكان ساعات بيجي للرسول في صورته كبشر. تمام، عرفنا كمان ان من اداب طالب العلم ان هو لما يجي يجلس في مجلس علم ان هو بيستربع وبيحط ايديه على رجله كده وهو جالس، وده من اداب طلب العلم. تمام، عرفنا برضو ان هو في الامور الدينية لما تسأل عن حاجة وانا مش عارفها اقول الله ورسوله اعلم، اما في الامور الدنيوية اقول الله اعلم. طالما حاجة مش عارفها في امور الدنيا اقول فيها الله اعلم. مهم قوي اعرف ان الاسلام هو اعمال الجوارح او الاعمال الظاهرة، اما الايمان هو اعمال الباطن بقى واعمال القلوب واعمال النوايا، هو ده بقى الايه الايمان. اعرف برضو ان كلمة يا محمد المفروض ان احنا منهيين عن ان احنا ننادي الرسول زي ما بننادي بعضنا البعض، ولكن قد تكون الاية ما كانتش نزلت في الوقت ده، او قد يكون لان جبريل عايز يثبت لهم انه شخص غريب، او قد يكون ان جبريل عليه السلام ملك والملك مش هتمشي عليه الاحكام اللي بتمشي على البشر، لان كل واحد ليه احكامه، ودي اقوال العلماء في هذا الموضوع. كده احنا شرحنا الحديث، اي حد محتاج اي جزئية في الحديث او اي سؤال يتفضل. ياريت الاخوات اللي ما حفظوش معانا الحديث الاول يحفظوه، وياريت اللي حافظين الحديث الاول لما يحفظوا الحديث التاني يراجعوا تاني على الحديث الاول عشان ما يتفلتش منهم الحفظ. يعني الحديث التاني ممكن ان احنا نقسمه، يعني مثلا نحفظ مراتب الاسلام الاول، وبعد كده نبتدي نحفظ مراتب الايمان، وبعد كده نبتدي نحفظ الاحسان. يعني الحديث طويل وممكن ما يتحفظش من اول مرة، عشان كمان نتدرب على التشكيل والوقف والوصل. فابدأوا من النهاردة لحد يوم الاثنين الجاي باذن الله، لو قسمتوه كده على مدار الايام كل يوم اخدتوا مثلا سطرين ثلاثة هتظبط معاكم التشكيل ويظبط معاكم التسميع، وهتلاقوا الدنيا سهلة باذن الله. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. ربنا يا رب يجعله عمل خالص لوجهه الكريم، وزي ما جمعنا في الدنيا على طاعته يجمعنا في الآخرة على محبته ورضاه، ويجمعنا في جناته يا رب بإذن الله، ويتقبل منا هذا العمل ويجعله خالصة لوجهه الكريم، ويجعله يعني سبب لنا لدخول الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهم قوي.